أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ سورة مكية، يعني نزلت في مكة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. عم يعني عن أي شيء عظيم الشأن، عم عن أي شيء، عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون، عن النبأ العظيم يعني هم يتساءلون عن القرآن أو البعث. النبأ العظيم القرآن أو البعث، من الذي يتساءل؟ كفار. كفار. كلا حرف ردع وزجر عن الاختلاف في هذا اليوم أو في القرآن أو البعث أو في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلا ردع وزجر حتى ينتهوا عما هم فيه من الاختلاف. الأرض مهادا يعني فراشا موطئا للاستقرار عليها، ألم نجعل الأرض مهادا يعني ممهدة. والجبال أوتادا يعني كالأوتاد للأرض لئلا تميد، يعني لئلا تميل، يعني الجبل للأرض كالوتد للخيمة. وخلقناكم أزواجا يعني أصنافا ذكورا وإناثا للتناسل. وجعلنا نومكم سباتا يعني قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم. نوما، وجعلنا نومكم سباتا يعني جعلنا راحة لأبدانكم من عنائكم في يومكم. وجعلنا الليل لباسا يعني ساترا لكم بظلمته كاللباس الذي يستر الإنسان، كالثوب الذي يستر الإنسان يستر بدنه، فإن الليل يستر الكون بظلمته. وجعلنا النهار معاشا يعني تحصلون فيه ما تعيشون به. سبعا شدادا يعني سماوات قويات محكمات. وجعلنا سراجا وهاجا، سراجا يعني مصباحا منيرا، وهاجا يعني وقادا، والمراد شمس. الشمس. بارك الله فيك. وأنزلنا من المعصرات يعني السحائب التي حان لها أن تمطر، المعصرات يعني السحب. ماء ثجاجا يعني ماء منصبا بكثرة مع التتابع. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا يعني بساتين ملتفة الأشجار. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أفواجا يعني أمما أو جماعات مختلفة الأحوال. منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، الأمم تأتي خلاص أفواجا يعني جماعات. وفتحت السماء فكانت أبوابا يعني صارت ذات أبواب وطرق. وسيرت الجبال فكانت سرابا يعني كالسراب الذي لا حقيقة له، الجبال هذا حال الجبال يوم القيامة، كالسراب الذي لا حقيقة له. إن جهنم كانت مرصادا يعني موضع ترصد وترقب للكافرين. يعني جهنم تترصد للكفار في انتظارهم والعياذ بالله. للطاغين يعني الذين جاوزوا الحد في الكفر مرجعا، مآبا يعني مآبا يعني مرجعا ومأوى لهم والعياذ بالله. لابثين يعني ماكثين فيها أحقابا أي دهورا متتابعة لا نهاية لها. لا يذوقون فيها بردا، البرد هو النوم، يعني لا ينامون لأنه لا نوم في الجنة، لأن النوم في الدنيا راحة وأهل النار لا يستريحون. لا يذوقون فيها بردا يعني نوما، أو البرد هو الروح من حر النار يعني الاستراحة من حر النار، فلا ينامون فيستريحون ولا يستريحون فيهدؤون، لا نوم ولا راحة. اللهم حرم أجسادنا على النار يا رب العالمين. حميمة يعني ماء بالغا نهاية الحرارة، شراب أهل النار في النار يشربون الحميم. الحميم، حميم غير الزقوم. وغساق، الغساق هو صديد أهل النار يسيل من جلودهم، والعياذ بالله. الغساق لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، إلا ماء قد بلغ النهاية في الحرارة. أنا عايزك تعيش مع الآيات فشوف التليفون ده تخليه صامت. أنا من زمان بسجل التفسير. عايزك تعيش بقى مع الآيات عشان ربنا ينفعنا. فالحميم هو الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة، والغساق هو صديد أهل النار، والعياذ بالله. جزاء وفاقا، لماذا فعل الله عز وجل ذلك بهم؟ أي جزاء، أي جزيناهم جزاء موافقا لأعمالهم، فإنهم كانوا كفارا لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والعياذ بالله. وكذبوا بآيات الله عز وجل، كذبوا بآياتنا، بآيات الله كذابا، يعني تكذيبا شديدا. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي حفظناه وضبطناه مكتوبا. كل شيء قد كتب عند الله عز وجل في علمه الأزلي في اللوح المحفوظ في أم الكتاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقال إن هذه الآية هي أشد آية على أهل النار، فإنهم ينتقلون من عذاب إلى ما هو أفظع، إلى ما لا نهاية. نسأل الله تعالى أن يرحمنا. إن للمتقين مفازا، يعني فوزا وظفرا بكل محبوب، حدائق وأعناب وكواعب أتراب. الكواعب فتيات ناهدات، امرأة الناهد يعني صدرها فيه بروز، وهذا يدل على القوة والجمال والشباب. أترابا مستويات في السن، نساء أهل الجنة في سن واحدة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. وكأسا دهاقا، يعني يشربون كأسا مطرعة مليئة من خمر الجنة. الخمر في الجنة ليست كخمر الدنيا، كأس مطرعة مليئة تروي في الجنة. لا يسمعون في الجنة فيها، يعني في الجنة، لغوا، لغو الكلام الفارغ الذي لا طائل من ورائه، كلاما غير معتد به أو قبيحا، كلام لا يعتد به لتفاهته ولقلة شأنه. عطاء حسابا، يعني إحسانا كافيا أو كثيرا، جزاء من ربك. أعطى الله عز وجل أهل الجنة هذا العطاء الكثير الكافي الواسع. يوم يقوم الروح رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابة، إلا يقدر أحد على مخاطبة الله عز وجل إلا بإذنه. يوم يقوم الروح، الروح هو جبريل عليه السلام، والملائكة صفا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. المآب هو المرجع، وهذه الآية ليست للتخيير، فإن الله تعالى قد أمر بالإيمان ونهى عن الكفر، ولا يحب الكفر ولا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. فهذه الآية ليست، عليكم السلام، ليست للتخيير. يا ليتني كنت ترابا، يتمنى الكافر في هذا اليوم أن لو كان ترابا فلا يعذب. الله تعالى أعلم.